Rabbi inni lil fadli talam tidari ya aliman bidillati wa inkisari kuntu bil babi نرتجي منك عطفا يا خبيرا بفاقتي واضطراري يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ربي صلي على Yeah. 예수.